في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخذنا بدر الموعد اللي كانت بعد ودومة الجندل، الغزوة 17 المريسيع في شعبان سنة 5. معناها أنها كما قال هنا أنها قبل الخندق، هي لي قبيل الخندق، الخندق في ذي القعدة وهي في شعبان، فيكون أن سعد معاذ كان موجود محفوظا. قال: ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم المريسيع في شعبان سنة 5. الآن يسمونه أهل القبائل اللي هناك يسمونه المريصع، يعني نفسه بس إنهم غيروا فيه شيء بسيط، المريصع جهة وادي الفرع وجهة الطريق اللي بين مكة والمدينة على اليمين قريبا من مفرق مهد الذهب والأكحل هناك، لكن كان لخزاعة والآن ما في أحد من خزاعة، الآن في سليم وحرب. المريصع اللي هو مريسيع، قالوا إن بل مصطلق يعني بني المصطلق، لكن هذا أسلوب أنهم يحذفون يختصرون بني المصطلق من خزاعة، وهم حلفاء بني مدلج من كنانة، وهؤلاء من خزاعة وخزاعة من الأزد، وكانوا ينزلون على بير لهم يقال لها المريسيع بينه وبين الفرع نحو يوم. وادي الفرع الآن موجود اسمه وادي الفرع، إذا طلعت من المدينة 150 كيلو يجيك الوادي، وادي مشهور، وبين الفرع والمدينة 8 برد، وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي ضرار، هذا والد جويرية، فسار في قومه ومن قدر عليه من العرب فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يا كثر اللي قاموا لكي يطفئوا نور الله، من كل مكان يتنابغون من كل محل، فأجابوه وتهيأوا للمسير معه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن حصيب الأسلمي، لأن أسلم من خزاعة وهو أبخص بالأماكن هذه، يعلم علم ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليهم، فأسرعوا الخروج وقادوا الخيول وهي 30 فرسا، في المهاجرين منها 10 وفي الأنصار 20، وخرج معه بشر كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قط مثلها، لأن قريب ما في شقة، وأيضا مرهين على هذولاك، قالوا أكيد أن بيحصل سبي يحصل غنائم، ولهم ما قصدهم نصر الدين، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوا، هذا عرضا قريب وسفرا قاصد، لكن بعدت عليهم الشقة. فأكثر غزوة خرج في المنافقين قبل تبوك هي المريسيع ذي، ولذلك استوشوا حديث الإفك فيها، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه فرسان لزاز والضرب، لزاز يعني يلز الخيل ولذلك سمي الملز يسبقها، والضرب مثل الهضبة الصغيرة يعني إنه ضخم. وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان، وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد قتل عينه الذي كان وجهه يعني جاسوسه ليأتيه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيء بذلك الحارث ومن معه، يعني هذا يتفاولون العرب، قالوا هذا فال الموب طيب، وخافوا خوفا شديدا. سبحان الله، قومهم الشيطان وتخلى عنهم، كعشرات مروا معنا نفس الشيء، هذا يهيجهم الشيطان إنهم يقومون ويغزون المدينة ثم يتخلى عنهم، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وهو الماء، فنزل به وضرب قبته في نفس المركز اللي كانوا يتجمعون فيه، ومعه عائشة وأم سلمة، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق، وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة، فرموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فما أفلت منهم إنسان، كلهم جابهم الله المشركين، وقتل 10 منهم، وأسر سائرهم، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء والذرية والنعم يعني الإبل والشاء يعني الغنم، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد شهيد. سبحان الله، هذا المريسيع. وكان ابن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون، ونعمهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، والأول أثبت. يعني إنه ما أتاهم وهم غارون، تراموا بالنبل ثم حملوا عليهم، وأمر بالأسارى فكتفوا أي بالكتاف، استعمل عليهم بريدة بن الحصيب نفسه. وسبحان الله مع أن أسلم خزاعي استعمل على المشركين من خزاعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعمل على القبيلة واحد من أبنائهم، هذا مؤمن هؤلاء مشركين، ليعلموا أن ما فيه هوادة في الدين. وأمر بالغنائم فجمعت، واستعمل عليها شقران مولاه في مولى مواليه اسمه الشقران، وجمع الذرية ناحية، واستعمل على مقسم الخمس وسهمان المسلمين محمية ابن جزء، هذا زبيدي من أهل تثليث، الصحابي هذا من شيوخ زبيد من مذحج من أهل تثليث من جماعة عمرو بن معدي كرب. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج الفضل بن عباس بنته، واقتسم السبي وفرق وصار في أيدي الرجال، وقسم النعم والشاء، فعدلت الجزور بعشر من الغنم، وهذا في الفي الواحدة بعشر، أما في الأضاحي الواحدة بسبع، وبيعت الرثة في من يزيد يعني في المزاد، الرثة باقي سقط المتاع والخيام، وهذه يسمونها الحلة والمتاع والرثة. وأسهم للفرس سهمان، ولصاحبه سهم، وللراجل سهم، وكانت البل 2000 بعير، والشاه 5000 شاه، شوف ساق الله خير كثير، وكان السبي 200 أهل بيت. وصارت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار اللي بنت سيدهم رضي الله عنها أم المؤمنين في سهم ثابت بن قيس بن شماس اللي هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عم له، فكاتباها على 9 أواقٍ ذهب، أي بعد جيدة، قالت أعطيكم 9 أواقٍ ذهب وتعتقونه، والناس يحتاجون الدراهم. فذهبت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم غائب، وكانت جارية صغيرة في السن وملاحة، تقول عائشة ما يراها رجل إلا أخذت بلبه، مملوحة وفيها جمال، فقلت أنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاجتك، لأنه تعرف إيش بيحصل. قالت لا، أنا بأتي أستعينه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنا كتبت ثابت وأريدك أن تعيني، قال أو غير ذلك أدفع 9 أواقي. قالت نعم، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، وكانت جارية حلوة، ويقال جعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق، ويقال جعل صداقها عتق 40 من قومها، وكان السبي منهم من من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير فداء، ومنهم من افتدي، فافتديت المرأة وذرية بست فرائض، كل واحد بست من الإبل. وقدموا المدينة ببعض السبي، فقدم عليهم أهلوهم فافتدوهم، فلم تبقى امرأة من بني المصطلق إلا رجعت إلى قومها، وهو الثبت عندنا أو الثبت. وتنازع سنان بن وبر الجهني حليف بني سالم من الأنصار، هو جهني لكن حليف الأنصار، مع الجهجاه بن سعيد الغفاري، وهذا حليف لعمر، يعني هذا من غفار ذا من جهينة، لكن هذا من حلفاء الأنصار، هذا من حلفاء المهاجرين، تنازعوا على الماء مثل اللي يحصل دائم بين الشباب، هم شباب. فضرب جهجاه سنانا بيده، المشهور أن كسعه، والكسع أن يضربه على ظهره وعلى مؤخرته. فنادى سنان يا للأنصار، ونادى جهجاه يا لقريش يا لكنانة، فأقبلت قريش سراعا، وأقبلت الأوس والخزرج وشهر السلاح، فتكلم في ذلك ناس من المهاجرين والأنصار حتى ترك سنان حقه وعفى عنه واصطلحه. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، أي تحزب فهو منتن، أي تحزب كان، مع أنهم يقول يا المهاجرين يا الأنصار أسماء شرعية. قال فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سبحان الله، غزوة مريسيع هذه في أحداث كثيرة. ثم أقبل على من حضر من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم، ما مثلنا ومثل المهاجرين إلا كما قال أول، سمن كلبك يأكلك، آويناهم وفعلنا وفعلنا، شوف الآن رجعوا علينا وأخذوا واستنصرون علينا. وسمع ذلك زيد بن أرقم فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، كما أخذنا اليوم هذا ليست من النميمة، هذه مصلحة شرعية وليست مصلحة نفسية. فأمر بالرحيل وخرج من ساعته صلى الله عليه وسلم وتبعه الناس، إذا حصل مشكلة ما في لتتعب الناس حتى ينسون. فقدم عبد الله بن عبد الله بن أبي، قدم الناس حتى وقف لأبيه على الطريق، هذا ولد المنافق لكنه صالح هذا، فلما راه أناخ به، أخذ بزمام ناقة أبيه وأناخ بالقوة، وقال لا أفارقك حتى تزعم أنك أنت الذليل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو العزيز. هذا يقوله لأبيه، وأبوه ترى كان يخرز له التاج، كان يملك على المدينة كلها، ومع ذلك قال لا أفارقك. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعه، فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا، يعني لين يموت هذا الشقي نحسن صحبته ونداريه. مدارة، مداراة لمصلحة شرعية وليست مداهنة لمصلحة نفسية أو دنيوية، في فرق بين هذه وهذه. وفي هذه الغزاة سقط عقد لعائشة فاحتبسوا على طلبه، فنزلت آية التيمم. سبحان الله، أحداث كثيرة في المريسية. وقال أسيد بن حضير، شوف الفرق، عيال عم لكن هذه سعادة، قال ما هي بأول بركتكم علينا يا آل أبي بكر؟ هذا يقولها أنصاري، جاب الله تيمم للمسلمين إلى قيام الساعة بسبب آل أبي بكر. وفي هذه الغزاة سبحان الله، قول أسيد هذا يشهد للمثل المشهور اللي يقولون لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولي الفضل. وفي هذه الغزاة أيضا كان حديث عائشة وقول أهل الإفك فيها، وأنزل الله براءتها. وغاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاته 28 يوم، وقدم المدينة على هلال شهر رمضان، وصام رمضان في المدينة، وكان الإفك في رمضان. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.